رب اشرح لي صدري ويسر ويسر لي امري واحلل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امري واحلل العقدة مزقناهم

احل اللقدة هو الذي أخرج الذين كفروا احل اللقدة اقذفيه احل اللقدة هو الذي أخرج الذين كفروا احل اللقدة ثم السبيل يسرى احل اللقدة فإن مع العسر يسرى احل اللقدة يصر به ما في بطونهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري احل اللقدة ولذكر الله أكبر احل اللقدة وبطل ما كانوا يعملون احل اللقدة يصار به ما في بطونه

احلل العقدة قطعناهم احلل العقدة الله أكبر احلل العقدة فك رقابة احلل العقدة السحر إن الله سيبطله احلل العقدة احلل العقدة يصار به ما في بطونهم احلل العقدة وجعلنا من الماء كل شيء حي احلل العقدة يصهر به ما في بطونهم احلل العقدة ربنا احلل العقدة ربنا احلل العقدة احلل العقدة يصهر به ما في بطونهم احلل العقدة وبطل ما كانوا يعملون احلل العقدة هذا مغتسل بارد وشراب احلل العقدة هو الذي أخرج الذين كفروا احلل العقدة هو الذي أخرج الذين كفروا احلل العقدة ثم السبيل يسرى احلل العقدة إن مع العسر يسرا احلل العقدة يصهر به ما في بطونهم